الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد الغر الميامين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم عن صلح الحديبية أو الفتح المبين كما سماه القرآن الكريم. والفتح المبين فيه تجليات كثيرة جدا ودروس في السياسة الشرعية، لو لم نخرج من السيرة النبوية إلا بهذه الدروس كفى إذا سلمت لنا الإسقاطات على الواقع. نقولنا أن بعد سنة 5 هجرية وهزيمة الأحزاب فر المشركون، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع شعار المرحلة: اليوم نغزوهم ولا إيه ولا يغزون، يعني من هنا ورايح إحنا اللي هنهزم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة 6 استطاع أن يجمع القوى الإسلامية ويرسل بعض السرايا والبعوث لكي يقضي على جيوب الانقضاض على دولة الإسلام، والجيوب التي كانت تهيئ نفسها للانقضاض على دولة الإسلام. باقي مين يا عم؟ رأس الأفعى قريش. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة وهو مصر على السلمية. مكة دي اللي هي الحرم، المسلمون لهم حق في الحرم بل حقوق، وخرجوا من ديارهم واموالهم وكل ده حندوس عليه ماشي، لكن لهم حق اخر الا وهو الطواف والعمرة وما الى ذلك، ده حق الدنيا كلها بتاخده. لكن كانت قريش عملت قانون ولايحة غير مكتوبة ان مكة محرمة على مين؟ على المسلمين. مش المسلمين اللي خرجوا من مكة بس، ده كل من يدين للإسلام لو جاي منين، بدليل عملوا ايه مع سيد بني حنيفة في الدرس اللي فات، ثمامة بن عثال. سعد بن معاذ كان صديق لأمية بن خلف ده بعد الهجرة، قال له انظر لي ساعة خلوة في الحرم اخش اعمل ايه طواف وسعي، فشاف له ساعة ايالة كده راح يطوف مسكه مين؟ ابو جهل. قال له أتطوف هنا آمنا مطمئنا وقد أويت محمدا وأصحابه في بلادك؟ فقال له سيدنا سعد بن عبادة، قال لئن منعتني هذه لأمنعن عنك ما هي أشد. إيه هي؟ متجرك إلى الشيء. وده بقى احنا محتاجين المسلم الواعي اللي هو إيه لما يخش في مفاوضة يقول لك إيه أسيب لك دي وتاخد دي، يعني ايه لكن ما يبقاش كل حاجة تنازلات كده. انا هاخد حقي بدراعي، ده حقي مشروع عند اي حد يجوز ان يطوف ويسعى، اشمعنى انا لا؟ صلى الله على رسول الله. اذا هدف خروج الرسول لاداء العمرة ايه؟ واحد، الحصول على الحقوق الايه المسلوبة اللي خدها الظلم والطغيان. الامر الثاني التأكيد على حق المسلمين في البيت الحرام والعمرة. الأمر الثالث أداء العمرة، وده لوحده مش ايه مش شوية. الأمر الرابع بقى إحراج النظام القرشي أمام الأوساط الايه الدولية، تعرية هذه الأنظمة الفاسدة وكسفها حقيقتها. أنا رايح أعمل عمرة وهم اللي بإيه هم اللي بيحشون، إن فتحوا لي مجال ذلك ما كنا نبغي، حوصل الدعوة لمين؟ للناس. وان منعوا الدعوة، ان منعوني من دخول مكة، يبقى كده بيمنعوا ايه بيمنعوا الدعوة، وبالتالي افرحهم عالميا امام الايه زي بالظبط ناس طبعا لما يجي يقولك ايه انا بحرك الحدث، ناس اللي راحوا يستشهدوا عند سور الاتحادية وراي يحرك حدث وليكن ما يكون، هو اراد ان يفضح هذه الانظمة. ما كان يقولك ايه هندخل الانتخابات ما بتتزور، خش وتتزور، هو رايح وهتتزور وعارف ان ايه بزمان، فكان بيخشها ليه؟ علشان يفضح التزوير. كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم رايح يأدي الايه العمرة، هو هيتمنع بس الدنيا كلها تعرف ان ايه ان عدات يبقى حبا يزين، ما عداتش يبقى هو كسب ارض وكشف هذه الانظمة الفاسدة. وضحت ولا لسه؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم اذن في الناس انا طالع اعمل عمره واللي عايز يصحبني يجي معايا. الطبيعي ان الامر ده امر عزيمة ولا اختياري؟ عزيمة. العمر عندنا احنا في ايام الطراوة بقت ايه؟ بقت اختياري. لكن في الوقت ده والظرف ده الموضوع مش موضوع عمره، موضوع ايه؟ صراع حق وباطل. لما كله يتخلف يقول لك ده العمره سنه يا مولانا، هنضيع نفسنا عشان سنه؟ مساله مش مساله سنه، مساله تاكيد على ايه؟ على حق. عشان كده القران نزل يعاتب المتخلفين. مفيش مره القران عاتب المتخلفين عن النوافل. ايه يعني لما قداش عمره ينزل ايات تعاتبه؟ الموضوع مش موضوع عمره، موضوع ان هو اخلى ظهر الاسلام في وقت يحتاج الاسلام فيه الى ايه؟ الى النصره. طيب عشان كده تقديمه الايه قبلها امنوا ايه؟ لتؤمنوا بالله ورسوله وايه؟ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لله سبحانه وتعالى، والتعزير اللي هي التقويه بقى للرسول صلى الله عليه وسلم. المهم المنافقون تخلفوا كالعاده، ان الموضوع مش موضوع عمره في فندق خمس نجوم وطياره هتوديه واتوبيس مكيف هينقله وبتاع، ما لو كده ما فيش مشكله. القران قال في طبيعه المنافقين لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا ايه؟ لاتبعوك. لما تكون سهله يبقوا جدعان قوي، ولكن بعدت عليهم الشقه لما تبقى الامور صعبه بيتخلفوا. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم شغلتنا اموالنا وايه؟ واهلنا، فاستغفر لنا وادعي لنا بقى وبتاع وكلك بركه. فالقران بيقول لهم لا، الموضوع مش موضوع يا مخلفين ان انتوا بتستاذنوا الرسول عشان مشغول او عندك ظروف خاصه، لا. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بور. اذا المنهج النفاقي لما يشوفها مظلمه ويقول لك بتاع يروح عامل لك دراسه الجدوى مطلعها صفر، يقول لك مفيش فايده ونورط نفسنا على ايه وملهاش لازمه، لانه اصلا عايز ايه؟ عايز يرتاح ويريح نفسه. لكن صاحب القضيه لا يأس منها ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه سيخرجون 1400، المنافقون سيتخلفون. يبقى القران اعتبرها غزوه ما اعتبرهاش عمره. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب وليس معهم الا سلاح الراكب، واحرم من ذي الحليفه، وخد المسافه كلها محرم، وساق هديا وابلا لوحده. الرسول صلى الله عليه وسلم ساق 100 من الابل. يعني العمره ليس لها هدي، ليس لها ايه؟ هادي. لكن الرسول ليه ساق هاديا؟ ليعلم النظام العالمي كله انه جاء معظما لمين؟ للكعبه، ومشعره ومقلده وجاهزه. يبقى الراجل ده جاي يحترم الايه؟ الكعبه، يظهر امام الاعلام العالمي ان هو جاي يقدر الكعبه. لكن قلب الحقائق بقى في اعلام المبطلين، قال لك لو وصل وعدى نقطه الحرم اللي هي حدود الحرم طبعا معروف اللي هي الحديبيه والتنعيم والمداخل الحرم، لو عدى حدود الحرم مش هنقدر ايه؟ نحاربه. لكن نعمل ايه؟ نخليه بره. قريش وصلها الخبر. طبعا دي مش غزوه معركه عشان الرسول ياخذ الابصار والاسماع، ده هو رايح يعمل عمره. فالخبر كده كده اتنشر. ابو سفيان لقى الوضع ايه؟ محرج. والوضع لما يكون محرج حاجة فيها تفاوض يخش يفاوض، حاجة فيها حرب يروح مصدر مين؟ زي بالضبط كده لما يكون في خناقة يروح جاي مصدر ابن الصغير، الواد يغلط ويشتم وبتاعه، في الآخر ده إيه؟ ده عين. أبو سفيان القائد العام عمل نفسه ودن من طين ودن من عجين، وساب إدارة الموقف لمين؟ للشباب اليمين المتطرف عكرمة بن أبي جهل حويطر بن عبد العزى، عشان لو غمقت يقول ده دول ايه؟ شباب متهور، ولو صحيت يبقى ايه؟ شفت لعبة الصقور والحمائم بتاع اسرائيل؟ الصقور والحمائم وعملوا ليكود، وده واسخن من ده اللي ده. بس الوضع محرج ان ابو سفيان يبقى شكله كده بيمنع الناس اللي جايه تعتمر، لكن سابها لمين؟ للناس اللي هم السي في بتاعهم في مشاكل. حويط بن عبد العزة، صفوان بن أمية أبوت قتل في بدر، والتاني ده أكرم بن الجهل أبوت قتل في بدر. يعني شباب إيه في تعاطف شعبي معهم. مش كده وبس، بعتوا لكل بلاد الجوار حشد إعلامي قال بالحقيقة، وقال لهم محمد جاء يدخل مكة بالعافية ويستحل الحرم. اللي ما يعرفش كده يقول ايه؟ لازم ندافع ونقف ضد مين؟ المعتدي الغازي. مش كده وبس، بعتوا للطائف جابوا مجموعة من سقيف تحارب معاهم، وطول عمر قريش وسقيف بياكلوا في بعض، ولما جاء ابراهيم يهد الكعبة سقيف قالت له اتفضل هد ملناش دعوة ونبعت معاك ايه. لكن لما جاء الرسول يعتمر سقيف وقفت مع مين؟ مع قريش ايد واحدة. اصحى معايا شوف التحالفات ايه. تحالف كمان الاحابيش دول ناس يتألهون بيحبوا الحرم، زي الجماعة بتوع الطرق الصوفية كده والدراويش وبتاع، بيحبوا الحسين وآل البيت وكلام ده كله. ابو جهل ابو سفيان والجماعه دول عاملين لهم ايه؟ عارفين الزرايب بتاعتهم، يهدوا الكعبه يا جدع ازاي؟ وراحوا ايه هيجين، ما هيجينهم هيجوا الناس الطيبين المساكين اللي هم عندهم عاطفه ناحيه الحرم، راحوا مدينهم معلومات مغلوطه خلاهم يحتسدوا ضد مين؟ ضد الاسلام. مجموعه مكونه من 4000 ولموا من سقيف ولموا من هنا وقريش، يبقى المجموع كام؟ 10000. الجيش اتجمع في قريش ومن حولها ايه؟ 10000. واعتمدوا ميزانية وخط التمويل، واعتمدوا ادارة عسكرية وغرفة عمليات، واعتمدوا جهاز مخابرات في القصة دي، واعتمدوا جهاز للتفاوض. كل ده ده غير جهاز الاعلام اللي عمال يشوه صورة المسلمين، ده جايين. ده من ضمن جهاز التمويل حويطب والجماعة الأغنياء بتوع مكة بقوا ينحروا جزر للمقيمين في بلدح، مكان اسمه بلدح عند الشميس كده. المكان اللي هو بلدح ده فيه جزر بتنحر، مين اللي بينحرها؟ الأغنياء بتوع قريش للناس اللي جايين يحاربوا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ميزانية ايه؟ معتمدة. غير كمان حشد إعلامي عمالين يشوهوا صورة المسلمين، غير كمان إدارة مكونة من 3 أضلاع، إدارة ظاهر وإدارة باطن. إدارة الباطن أبو سفيان في مكة ماليش دعوة، شكله ماليش دعوة، لكن في الحقيقة. وإدارة الظاهر الشباب اللي قلنا اللي هو اليمين المتطرف، جهاز جمع المعلومات عملوا جابوا 50 واحد، 50 واحد عارفين قمم الجبال بتاعت مكة، كل واحد يقف على قمة جبل والتاني على قمة جبل والتالت على قمة جبل لمراقبة تحرك مين؟ الرسول وقدوم الرسول اللي معاه. فبدل ما هو يشوف الرسول جاي عبل ما يلحق يروح يقول لهم في مكة جهازه، يكون ايه دخل. فقال لك اعمل ايه؟ زي نظام اللاسلك كده، انت على قمة جبل شفت حاجة ادي اشارة لمين؟ للي بعده. 50 نقطة جمع معلومات، وفي الاخر كله يصف فين؟ في غرفة العمليات. مش كده وبس، في وفد تفاوضي اذا لازم الامر، وفد تفاوضي، وفي مجموعة من البلطجية المستأجرين جاهزين لو الحدث مشيت عادي يولعها ويصور. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام في الحديبية هم عايزين ياخدوا صورة ويقولوا الناس ده جاي دموي مش جاي يعمل عمرة، راحوا جايبين 70 من البلطجية ولا البلاك بلوك بتوعهم متلتمين فعلا، الرواية بتقول كده، ودخلوا في معسكر المسلمين بالليل ليعملوا القتل. دورية المسلمين كانت صاحية، اتقبض عليهم. انتوا جايين تعتادوا على ناس معتمرين علشان حد يرد عليهم اعتداء باعتداء، يبقى كده الرسول جاء بايه؟ باراقة الدماء، يبقى ده كفيل ان هو وضحت ولا لسه؟ الرسول قبض عليهم وحبسهم، وفي الاخر خالص في اخر مفاوضة قال لهم خدوا بقى الايه؟ البلطجية بتوعكم. قالوا رسول الله نموتهم، قال دعوهم يكن لهم بدء الفجور والثناء. هم فجروا في الاول وفي الاخر، وده معنى الاية هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، بعد ما قبضت عليهم. لكن ربنا لا يريد أن يحصل قتال هنا في الإيه؟ في هذه المنطقة. فكل دي ترتيبات جاهزة. ايه ترتيبات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول جاي يسوق الهدي ومعاه الصحابة. احنا يعني عندنا نقص في التربية، عندنا نقص في التربية. العلم يخر واحد بدبوس حين خر لك علم، انكشه بس الدبوس حيطلع لك ايات واحاديث ما حصلتش، لكن عمليا لا. فانا محتاجين لسه نتربى. الازمة مش ازمة دليل، ازمة ضمير وازمة تربية. لكن حينما نكون على قدر المسؤولية ما تقلقش خالص، ربنا سينصرنا. بس اذا كنا مش على قدر المسؤولية ما نطلبش حاجة مش حقنا. اذا كنا لا نستحق النصر لن ننصر، وما فيش ابواب خلفية للنصر، له سكة واحدة، وما النصر الا من عند الله. حاجة من اتنين، يا اما هم يغيروا نفسهم ويلموا نفسهم، يا اما الاحداث تفرض على المجتمع المسلم انهم يغيروه، وهم واضح انهم مش عايزين يجيبوها لبره مع نفسهم، فعايزين يتغيروا بس مع تسويد وجوههم تاريخيا. في ناس كده في العمل الاسلامي ومحسوب على العمل الاسلامي، لا تبص للحية ولا تبص للبتاع. صلى على رسول الله. نرجع للحديبية، لان لو فهمنا الحديبية دي هنبقى عندنا فكرة جميلة جدا عن السيد سرايا. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يحرق قريش، واراد ان يثبت موقف وان ينتزع حقهم وان يؤدي العمرة، وفي نفس الوقت في كشف للمنافقين. فمشروع قومي اسمه ايه؟ عمرة الحديبية. كل مجند لين، التجنيد اجباري، المخلفون تخلفوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عمل ترتيبات ان لما يجي حد يصور يلاقي فيه احرام وملابس احرام وفيه هدي ولا ايه. فاذا بالمشركين زيفوا الواقع الاعلامي زي الكاميرات ما بتعمل دلوقتي، بدل ما هم 5-6 انفار يروح مزوم بالكاميرا يقول لك ايه الشعب يسور ويخرج مش عارف ايه، يبقى الموضوع موضوع ايه تزوير. فإذا بالرسول إعلاميا متهم، وهو في الحقيقة جاء ليقدس الإيه؟ الكعبة وليعظمها. وده شغلة الإعلام الفاجر، إن يحول المسيء لمحسن والمحسن إلى إيه؟ فعكرمة بن أبي جهل في صورة من يدافع عن المقدسات، والرسول في صورة من إيه؟ يهدم ويعتدى على المقدسات. قلنا إن هم عملوا تشكيل إداري وفيه حكومة وحكومة ظل، الحكومة من تحت الارض بتاع ابو سفيان، والحكومة اللي في الصورة اليمين المتطرف، وكله بينسق مع بعض لكدوة حمائم. وقلنا كمان انهم عملوا حشد شعبي وتأييد لأعراب الجوار، وضربوا الاسلام في صورة تحالف. في صورة ايه يا اخويا؟ تحالف، ليس في صورة قريش. وبقت المسألة مش مسألة قريش، ده مسألة رأي عام ومشروع قومي للعرب كلهم. وعملوا نظام مخابرات، نظام تجسس، 50 واحد على 50 قمة جبل، والبريد عن طريق البريد السريع. المهم كل التحركات مرصودة، وجابوا الخيالة خلوهم في المقدمة لتحريك الأمور إذا لازم الأمر، ولمنع الرسول. لأن الرسول لو قرب من الشعب وعرفوا أنه جاي يعمل عمرة، 10,000 دول هينفضوا. لكن لازم الرسول يفضل إيه؟ بعيد، علشان نتنينا نكذب عليه نكذب عليه والشعب ايه يصدقنا. فحرصوا على ان يكون هناك فصل تام بين الرسول وبين الشعب، او الشعب المغرر بيه المزيف عقلته، ما يحصلش تواصل. ولو حصل برنامج من اياهم يتم التشويش عليه 1,000 مرة. صلوا على رسول الله. وايه كمان عملوا؟ قلنا لحضراتكم موضوع البلطجية، لان هم فشلوا في ده كله. فقال لك ايه؟ الرسول مش راضي يرد، ومش راضي يطور الاحداث. قال لك نجر شكله بايه؟ نخليه يضرب بايه؟ نضربه احنا. بعتوا 70 بلطجي ملثمين، بقول لحضرتك البلاك بلوك اهو ملثمين، وتم القبض عليهم والتحفظ عليهم. لكن مش ودهم للنائب العام عشان يطلعهم براءة، لا ده فضل الرسول ودي الذكاء بقى خلاهم موجودين لغاية ما خلص السيناريو كله، وفي الاخر راح مسلمهم ليه؟ مسلمهم لقريش ولم يقتلهم ليكن لهم بدء الفجور والثناء، ومتمسكوا متلبسين. في المهم الرسول صلى الله عليه وسلم عمل الاجراءات بتاعته، وصل لغايه حته اسمها كراع الغميم، ولقى المخابرات بتاع قريش عرفت، فراحوا باعتين دافعين بمين؟ بجيش خالد بن الوليد على الخياله، قالوا لا يدخلوا علينا مكه. وتم منع النبي صلى الله عليه وسلم، بقى الخياله كده في مواجهه المسلمين، والرسول صلوا صلاه الظهر سجدوا وركعوا، خالد بن الوليد فضل واقف بيمنعهم. قالوا ازاي ما قتلناهمش هم ساجدين؟ ده هتيجي عليهم صلاه يا احب اليهم من اموالهم واولادهم لما يسجدوا ايه؟ فاوحى الله الى نبيه ان يصلي صلاه الخوف. ودي لها ست اشكال، من ضمنها ان لما يكون العدو في مواجهتك بيصلي الرسول باول صف ركعتين ويسلموا ويقوم يجيب الركعتين بالايه؟ بالصف الثاني. لها صور كتير. فده خلى خالد بن الوليد ايه؟ يقول ازاي اطلع على ما انوي فعله ورتب صحابته بالشكل ده؟ ابتدى الاسلام ينقر كده على قلب مين؟ سيدنا خالد بن الوليد من ساعتها. الرسول يعمل ايه؟ تعامل بمبدا تفويت الفرص. هو خرج يعمل ايه؟ يجر شكلك. طب لو انت اجابته يبقى هو ايه؟ نجح. فالرسول قال ما لا رجل يمر بنا يدخل بنا مكة ولا نمر على القوم، هم معسكرين والليل دخل، هم معسكرين واحنا معسكرين، احنا محرمين وهم مسلحين، انا مش عايز اعمل مشاكل، هم عايزين ايه؟ مشاكل. فالرسول سابها لهم، ساب لهم الطريق العمومي وراح ماشي من طريق ايه؟ طلع من الباب الخلفي برضه بيحيد الايه؟ ها المشاكل. فبالفعل صحي سيدنا خالد ساعتها كان مشرك، لقى الرسول عدى ووصل لمين؟ للحديبية اللي عند الشميسي. طبعا وصول الحديبية عشان يخش الحرم يبقى كده قريش انشلت حركتها امام الايه؟ يا اما تعمل تتجنن وتحارب في الحرم في الاسفل الحرم كانك في شوال ودخلنا في ذي القعدة. النبي صلى الله عليه وسلم فوجئ بحدث، ايه هو؟ ان القصواء بركت. طبعا المسلمين بقى ماشيين في الايه؟ في الزحمه والزنقه، وماشيين في مكان يسع واحد بس، وتسلقون جبال ويمشوا في طرق ضيقه. الرسول قال لهم استغفروا الله، يكون واحد زهقان كده وتقول له بتصلى على النبي. فالصحابه قالوا نستغفر الله، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هي الحطه التي ورد على بني اسرائيل، خذوا الباب سجدا وقولوا حطه، قالوا حنطه من شعير. فهو انت مخنوق ومزهقان بالتكاليف استغفر ربنا، راح مستغفر ربنا. ودي كرامه لمين؟ للصحابه اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فوجئ ان القصواء ايه؟ الرسول داخل داخل داخل، ولو عدى حدود الحرم وحصل اشتباك تبقى ايه؟ مشكله كبيره. فربنا اللي خلى القصواء تبرك، قعدوا ينخسوها، قومي اتحركي، خلقت، قال ما خلقت وما هو لها بخلق، ما بتحرنش. ولكن حبسها حابس الايه؟ الفيل. ايه حابس الفيل؟ طب الفيل كان جاي يهد الكعبه وبرك، القصواء بتاع النبي كانت جايه تهد الكعبه كمان، قال لك لا، لان الهدف العبره بالنتيجه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان الفيل لو كان تقدم يبقى في مشاكل في الكعبة واتهدمت، الناقة دي لو تقدمت يبقى يحصل دم، يبقى ربنا عارف ان هيحصل دم فخلاها ايه؟ تبرك، لان مش عايز العمرة بتاعتنا تكون بدم. حبسها حابس الفيل. وليه كمان بقى؟ لا تدعوني قريش الى خطة يعظم فيها الحرم الا اجبتهم اليه. ماشي؟ يبقى هذا يدلنا على ان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتح ايديه للتفاوض، وفتح باب للحوار، باب مفتوح للايه؟ للحوار. واي خطة توصلنا الى تعظيم الحرم مفيش مانع. يقول لك ازاي تقعد مع مين وازاي تتفاوض مع مين؟ ايوه نتفاوض مع اي حد طالما اصل الى نتيجة الا وهي تعظيم الحرم. انا ما عنديش ايه؟ ما عنديش مانع. وهذا يدلنا على ان مساحة الحركة في العمل السياسي ينبغي ان تكون ايه؟ واسعة، طالما انها تحافظ على الثوابت والخطوط العريضة. لا تدعوني قريش الى خطة، اي برنامج انا موافق عليه، اي حاجة انا موافق عليها بشرط نعظم الحرم. يبقى فتح باب الحوار مع مين؟ مع الامام المتطرف. اه نبدأ تفويت الفرص اهو، رغم انهم ما يستاهلوش، دول مش حوار، ده عارفين انت جاي مؤتمر وما من وليكن، ان في اشارة ربنا بعتها له ايه؟ بركان الناء، الا تدعوني قريش الى خطة يعظم فيها الحرم الا اجبتم اليه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عدى عليه واحد من خزاعة، قال له عد على قريش قل لهم فهمهم اننا ما جئنا للقتال. خزاعة دول كده كده اصلا محسوبين على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. عد عليهم يا جماعة محمد جاي يعتمر ويمشي. قالوا انت ايه؟ انت متهم بايه؟ بموالاتك لمحمد. خزاعة من زمان مع محمد واحنا عارفين كده. يبقى السفارة السفير فيها يكون متهم او المتحدث الرسمي بتصلح اللي بتصلح فيه؟ ما بتصلحش. واحد اسمه عروة بن مسعود، وعروة بن مسعود ده من ثقيف، امه من بني امية، وخد بالك ثقيف وقفت جنب ابراه وجاي يهد الكعبة، وقفت ضد الرسول وراح يعتمد. الرجل ده قال لقريش يا قريش يا معشر قريش ألستم بالوالد؟ أنا أمي منكم وأنتوا إخوالي والخال والد. قالوا بلى. وألست بالولد؟ قالوا بلى. أو تتهموني أنا حورتكم يعني في الموضوع ده؟ ابعتوني كمبعوث رسمي ولا متحدث رسمي ولا خبير استراتيجي حبيبكم محمد يعني؟ قالوا لا طبعا، ده أنت راجل حبيبنا وابن بنتنا. طب أرسلوني إلى محمد أشوف الدنيا فين. انا معاكم، مش شايفين ان انا استنفرت ثقيفا وجبتهم وجيت وجبت اهلي وعشرت انصركم؟ قالوا اه. طب روح. راح وهو بيتكلم، خد بالك بقى من شغل المفاوضات بقى، هو محطم وشاف ان الرسول فعلا جاي ايه يعمل عمرة، بس ما بيبينش وهو قاعد بيتفاوض ان موقفه ضعيف. يكلم النبي ومسك لحيته كده لحية النبي صلى الله عليه وسلم كده، بيكلم النبي ومسك لحيته كده. وعايز المغيرة بن شعبة ابن اخو عروة بن مسعود من ثقيف برضه، وقف ومدجج السلاح جنب النبي يضربه على ايده، قل له لا تمد يدك الى لحية رسول الله قبل ان لا تصل اليه، والمرة جاء مش ترجع اقطعها لك. قال له مين ده يا محمد؟ قال له هذا ابن اخيك المغيرة بن شعبة، تعرفوش؟ قال له يا غدر هل غسلت غدرانك الا بالامس؟ انت كنت يا ابني صدلي وبلطجي ونصاب وقتلت ناس وانا دافع ديته وجاي دلوقتي عامل فيها شيخ. قال له الاسلام بقى يجب ما قبله وانا عدت مواطن صالح. طبعا لما قال كده انقهر مين؟ عروة بن مسعود. فبص كده يعني شغل استخفاف. ولذلك في المناظرة البرود والهدوء عنصر مهم جدا، كان لما يوصلك لمرحلة انك تتنرفز وقوم يضربوا بعض على الشاشة يبقى كده ايه. فبيقول له اراك زمعت او شاب العرب تريد ان تستأصل به شأفة قومك؟ وهل جاء احد ليستأصل باوشاب من ناس غرب يضرب به اهله؟ قال انت باوشاب من الناس ليضرب يستأصل به قومه قبلك؟ ثم العرب اللي معاك دول أرى معك أوشابا من الناس ما أسرع ما ينفضون عنك، وقت ما يتضرب وعلقة حد يجروا ويسيبوك. طبعا الكلام ده إيه؟ سيدنا أبو بكر يقول له أنحن نفض عنه؟ أمسس بظر اللات. كلمة جديدة. أنتوا بتعبدوا يا ابني إله عندكم الإله بتاعك واحدة ست روح اجري مص فيها اجري. كلام شديد. ابو بكر الطيب يطلع الكلمة دي لان وده ملوش الا اللي يكيله كده. ذلك طبعا في الناس اللي خدوا بقى على عبد الله بدر وخدوا على بعض الناس انهم ايه فيها فعلا في مواقف ملهاش الا كده. في موجه لاصحابها مش على العموم قال له انحو انفض عنه امصد بغر الله في ده ازاك شديد. قال له من هذا الذي اذني بين اصحابك؟ قال له انه ابو بكر ابن ابي قحافة. قال له لولا يد كانت له عندي لكافأته به. ابو بكر كان سمعته وده يدلنا على ان الكلمة دي بتتقال بميزان وحساب ومش من اي حد. مش اي حد يطلع كده يقولها. قال له لولا يد كانت له عندي لكافأته بها. يبقى اذا في كلام يتقبل منك وكلام ما يتقبلش، وكلام لو اتقال من فلان تنبلع وتعدي، ولو اتقال من علان لا ما تنبلعش. ثم كان اي حد من الصحابة يقولها، لكن الصديق عارف حجم اللي بيكلمه وعنده كسر له عينه مرة يعني مواجعه فين. فقال له لولا يد كانت له عندي لكفأته به. ادي واحد. الرجل رجع هو كلامه كده يحسسك ان ايه، ان موقف الرسول ايه ضعيف، لكن هو من جواه شغل الدبلوماسية هو. لا تجعل مخبرك لمظهرك فيضيع عليك امرك. داري العمل السياسي قائم على الايه. لا تجعل سرك لعلانيتك فيفسد عليك امرك. دي وصيه سيدنا ابو بكر لسيدنا يزيد بن ابي سفيان في الشام. الراجل السياسي لازم يكون فيه بطنه ليه وفيها يعني يطلع تلت المعلومه والتلتين جوه. رجع قال يا معشر قريش، نعم، خلوا بين محمد والحرم. ليه؟ لقد وفدت على الملوك والامراء كسرى في ايواني وفلان وفلان، ما وجدت احدا يحب احدا كحب ايه اصحاب محمد محمدا. يعني ايه؟ الناس اللي معاه مستبيعين، لا يبصق البصقه ويتنخم النخامه، يبتدرونها لا يسلموه لشيء ابدا. يبقى هو بيقول في المفاوضه ده هيسلموك واول كفين هيسيبوك ويبهوك، لكن هو في قرارة نفسه عارف ان ايه؟ ان ده مش صح. ده يموتوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا اجلس خدعك يا محمد. انت يا خيخة خفت ولا ايه؟ قالوا ما خفتش. انا قلت لكم من الاول انا من متهم. قالوا لا مش متهم وكلامك كويس ومش شدبان لمحمد، بس ده تقريري. لما الكونجرس بيبعت الخبير يطلع بتقرير، طلع التقرير كده مش عاجب اليمين المتطرف يلغي التقرير ويقول للخبير اقعد في بيتكم. لا، عند العرب مش كده. لهم لا، انتوا كده بتغلطوا فيا، والا انفر بمن اطاعني من قومي وارجع. يبقى ده اول انشقاق. الرسول عمل انشقاق في جبهة المخالفين وهو في مكانه. ده الشغل السياسي الصح اللي جاي ده منهم. ولذلك الحوار طول ما الحوار مفتوح، طول ما هم بيتفتتوا، ان كل بيقبل حوار ويجي يتبرمج يروح راجع ايه بغير الوجه الذي راح به، يقلبوا عليه، يقلبوا على بعض، يخونوا بعض، هما بضحيين قدام الناس. يبقى دي تاني محاولة الحوار الرسول كسبها صح. ممكن نكسبها خطبيا ولا بتاع، لكن صعبة جدا نكسبها حواريا. والاطراف العمل الاسلامي محتاجة تتعلم الحوار والسياسة الشرعية. اول واحد كان بتاع خزاعة وده ما اتقبلش. اتنين عروة بن مسعود وده كان منهم بقى. تلاتة، واحد الحليس اسمه الحليس ابن علقمة او ابن زبان، والرجل ده كان تحت ايده 4000، يعني بيمثل ايه 40% من القوة وبيطيعه ناس. فالرجل قال لهم انا اروح افاوضه. قالوا اتفضل روح. راح يفاوض. الرسول صلى الله عليه وسلم خبرته بالنفوذ بقى، قال هذا من قوم يتألهون، يحبوا الحرم ويحبوا النسك ويحبوا الكعبة شوف خبرة الرسول بنفسية السوق الهدي في وجهه واجهره بالتلبية. الرجل الاول ما جاء على السنية بيبص لقى الهدي جاي ايه عليه، حبسه المشركون ومنعوه، اكل وبره والهدي معكوفا ان يبلغ محلة، والمسلمون يجرون بالتلبية، ومن كتر الاقامة شعرهم طول بان المحرم ما بيقصش ظفره ولا يحلق شعره. سيدنا كعب بن عجرة الرسول يقول له اذاك قمل رأسك، بيولع ولع والقمل يتهافت. الرجل قال بس ما كملش للرسول، راح خلف دور وراجع من محمد، انتوا فهمتوني انه جاي يعتدي على الكعبة والرجل جاي يعظم الكعبة، انتوا بتغلطوني بتحكوا عليا، انا مع الكعبة مع تقديس الكعبة، واذا بالرجل جاء ليسوق الهدي للكعبة وانحر الهدي ويعمل، وانتوا فهمتوني غلط، انتوا بتسلبخوني ولا ايه؟ مش زي الناس اللي بيطلعوا في احزاب وبتاع وظهر الحق عين عينك وبرضه مش عايزين يفهموا، متاخدين كوبري ومش عايزين يفهموا، متاخدين كوبري. فده كان متاخد كوبري، قال له اجلس فانما انت اعرابي لا علم لك بمكائد محمد، ده انت صنت ما بتفهمش والراجل ضحك عليك ودي خديعه. قال وتتهمونني وكمان بتغلطوا فيا وتقولوا انت تور ما بتفهمش، طب وقف بقى، والله لانثرن بالاحابيش نفرة رجل واحد، هعمل انشقاق باربعة الاف وارجع بلادي وممكن اقف ضدكم. لا الموضوع ايه جد، ابتدى يطبطبوا تاني ويسحبوا ناعم، قولوا اجلس اجلس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى، احنا هندخله بس ايه يعني يبقى شكلنا ايه حفظا لماء الوجه. قال لهم انا قاعد اهو اشوف ايه اللي هتعملوه. يبقى ده تاني انشقاق فين؟ في جبهة مين؟ الانقاذ. النبي صلى الله عليه وسلم لقى الوضع ايه؟ مش نافع، والشعب ما سمعوش، الشعب المضلل المغيب، قال لك ادام كل اللي بعتوا اللي بيبعتوه من ناحيتهم بيروح يقول كلام تاني والوضع متيبس، اجرب انا ابعت حد ايه من طرفي، يعني يعمل مثلا زي برنامج اذاعي قناه متخصصه تشرح الموقف تجلي الشبهات تبين الله. لكن وقع الاختيار على واحد اسمه يعلى بن اميه، قال لي يعلى اطلع ايه او خراش بن امية، قال له اركب الفرس ده قبل عثمان اصحى، قال له اركب الفرس ده وروح ايه قل لهم اننا جئنا بنوايا سلمية وجئنا نعمل عمرة يا شعب، افتحوا لي قناة اخاطب الشعب افهمهم ان ما جئنا لقتل. السؤال بقى هل سابوه يعلى بن امية؟ ابن امية السؤال بقى هيسيبوه؟ لا، هم مش عايزين الصورة السليمة ايه توصل، لازم يكسر الكاميرات ولازم ينقل الله. جريوا عليه راحوا قاتلين الايه ضربوا بالسهام الفرس مات، وجري وراه راح راجع جري لغاية النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حواله تصفيته، اي صوت هيوصل للناس الحقيقة ويشرح الموقف لازم ايه يتصف. يبقى الجبهة دي مش عايزة ليه الحقيقة تظهر. الرسول قال ابعت واحد تاني ما يقش، يبقى انا عندي شريحة مغيبة مضحوك عليها لازم اوصل لها واوضح لها الموقف. بعت لهم قال ابعت عمر بن الخطاب، ففقه الدبلوماسية بقى سيدنا عمر قال له يا رسول الله ادلك على رجل هو امنع مني؟ عثمان بن عفان، وقد علمت عداوتي لقريش. درس هنا اربط هنا شوية، انتقاء السفير، انت بتبعت في مهمة تقاربية توافقية تبقى تدور على شخصيات ايه عامة لها حضور عند كل الاطراف. لكن عمر بن الخطاب من يوم ما اسلم وهو ايه سكة واحدة، لو راح قال لهم ازيكم يا معشر قريش يقولوا ده بيشتمنا. وعمر شخصية غير ايه، غير مرغوب فيها عند القوم، زائد ان بني عدي عدد قليل ما لهمش مانع، لكن بنو أمية اللي منهم ابو سفيان هم اللي ايه. وهنا درس اخر، يجوز للمفضول ان يلي مهمة يعجز عنها الافضل، ان عمر افضل من مين؟ من عثمان. لكن في الناحية ديت الموقف بيحتاج مين؟ عثمان ولا عمر؟ عشان بس اخواننا في العمل الاسلامي بيقول لك الشيخ ده يصلح في كل حاجة، يصلح في الخطبة ويصلح في البرنامج ويصلح في الانتخابات ويصلح. لازم يكون عندنا صفوف، لما نحب مالين يبقى عندنا حد ايه يشتغل، لما نحب الشد يبقى عندنا ايه في مجال عسكري عندنا اللي يشتغل. ما ينفعش شخص ينفع في كل حاجة. الرسول اقر عمر على الوجهة دي، ان المبعوثين والسفراء واللي عليهم عبء في موضوع التفاوض لازم يكونوا شخصيات لها حضور عند الايه المخالفين ولهم منعة لهم قوة. ذلك اما تنتخب، اما قلنا ننتخب واحد ذو منعة ده مهم عشان ما يتصفاش بدري وفي حد يدافع عنه. سيدنا عثمان له منعة ومن بني أمية وفي حد يدافع عنه صح. اول ما راح سيدنا عثمان فعلا جايين يهجموا عليه، اوعى عثمان ابن عفان اجاره قومه وخدوه ايه على غرفة العمليات. ايه في ايه؟ قالوا له محمد صلى الله عليه وسلم النبي جاي ايه النوايا سلمية. هو طب القرار مش في ايدنا، لكود وحمائم لعبوها عليه اهو، مش انا جاي للجيش في بلدح وانتوا اليمين متطرف وانتوا القادة. قالوا لا، اروح لمين؟ لابو سفيان في مكة بيطوحوا البعض. راح لابو سفيان قال له لا، ده اليمين المتطرف دول اصروا ورسهم الف سيف وحلفوا طلقات ونسوانهم هتطلع ان الرسول ما يدخلش، لكن انا عنديش مانع بس بلاش السنة دي والناس برضو شكلها قدام العرب وماء الوجه يعني برضو ما ايه. قال له بقول لك ايه يا عثمان، انت ابننا وابننا علينا، ايه رأيك من كانك نفسك تطوف ما تطوف وبلاش، لازم يعني كلكم تطوفوا؟ عايز تطوف طوف، احنا العناصر الكويسة احنا مش ضدها، احنا ضد العناصر الايه المتطرفة، بس يسيب ال ها ويبقى ايه عثمان متربي. قال ما كنت بالذي يطوف حتى يكون الذي يطوف قبل مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان كان عنده مهمة تانية، ايه هي؟ رسائل تطمينية للمستضعفين في مكة من المسلمين، ابشروا يقف على الجماعة انت مسلم في السر معاه لسه، شوف المخابرات بتاع النبي صلى الله عليه وسلم عارفه ازاي يخش يعمل ايه، مهمه معلنه ومهمه ايه المهمه السريه تلتقي بالمسلمين المستضعفين وتقول لهم ان الرسول وتبشرهم. قال فكنت اذا ذكرت رسول الله ينتعب الرجل منهم حتى يكاد يموت. رسول الله جاي للمسلمين المستضعفين يبشرهم ويطمنهم. أسر رايح بالطارة وجاي بالطارة وسايب المساكين الضحايا. وبعدين سيدنا عثمان اتأخر، وشيء ان سيدنا عثمان ايه قتل. وصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني تحت الشجرة، بقى مش بايع على الموت، بايعوني ان ندخل مكة فمن صدرها قتلناه. احنا استنفذنا ايه كل الوسائل السلمية والدبلوماسية، لكن ابعت سفير يقتلوه لا. يبقى الصبر له نهاية ولا ملوش نهاية؟ له نهاية. بقى يحركوا السلاح وخلاص، بقى المحرمين المشايخ هيشتغلوا ايه ميليشيات. هي وصلت لقريش بقى ايه، ما احنا بقالنا شهر قاعدين وعمالين نطبطب عليكم وندايد فيكم كلكم جئنا على مش عارف ايه. لما خدنا اجراء وقفنا قدام مدينه الانتاج بايعوا تحت الشجره، بايعوا على ايه؟ هيخشوا ويحصل حرب، ودول خلاص جبهه قريش تفككت وجبهه المسلمين ايه داخلين محرمين. قالوا ايه الحق سهيل ابن عمرو انت بقى الداهية بتاع ايه الحق؟ قال له ما اعمل ايه؟ قالوا له ياخد اي شروط بس شرط واحد بس، ايه هو؟ ما يخش السنة دي حفظ ماء الوجه الكبرياء والغطرسة، خد اي شروط اعترف به ونعترف بالاسلام ونعترف بالبتاع ونوضع الحرب ولا اي حاجة، اي حاجة يقولوها بس ما يخش السنة دي. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، ها حمية الجاهلية دي خدمتنا، مش مشكلة اللي متعمل السنة دي تعمل ايه. طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اخبر الصحابة انه شاف رؤيا انه ايه يدخل المسجد الحرام محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون، فكان عند الصحابة يقين داخلين. سهيل بن عمرو جاء قال له ترجع السنة دي وناخد شروط تانية. ايه هي؟ اتفقوا على شروط يرجع المسلمين السنة دي، السنة الجاية يعتمروا، نخلي لهم مكة 3 ايام، توضع الحرب 10 سنوات، ومن اتى الى الرسول من المشركين يرده، واللي يروح للمشركين من المسلمين غير ملزمين برده، ومن اراد ان يدخل في حلف محمد يدخل، يعمل قيمتين لستتين كبار في العرب، لست على رأسها قريش ولست على رأسها مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت بكر مع قريش ودخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده يدلنا على ان نقبل التحالفات، وليس بالضرورة ان يكون التحالفات السياسية كل افرادها ايه مسلمين، بدليل ان خزاعة دخلت مع الرسول وقبل ايه الحلف معاها ولم تكن اسلمت معه. وضع الحرب بيننا وبين المشركين وارد، لكن السلم التام والابدي ما نعرفش السلام الابدي ده 10 سنين. ولما وقع علماء السعودية لما اجازوا التطبيع مع الصهاينة واستدلوا بالحديبية قالوا لهم غلط، لان مكة كانت ارض كفر ولا ارض اسلام؟ ارض كفر. اما فلسطين ارض بلد بسط الاسلام وسلطانه وايه عليها، يبقى ما ينفعش نقيس التطبيع مع الصهاينة ولا كان بديفيد على مين؟ الحديبية. واضحة ولا لا؟ في اجراءات تكتيكية ممكن نغيرها، اللعب السياسي بقى بيقول لك اخواننا بيتنازلوا وده مش عارف ايه. ايه الفاصل بين التنازل والتكتيك السياسي؟ اما الط او امس الاصول يبقى ده اسمه تنازل، لكن بغير مواقعي وبغير وسائل بشكل معين بامازح واطارح المشركين او الباطل ده اسمه ايه؟ تكتيك. لما قال له هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قال له ما نعرفش انك رسول، ولو نعرف انك رسول مش هنحاربك. امسحها يا علي. مش همسح. امسح ازاي انك رسول الله؟ اللي هو الايه شكلها كده مش مبلوع. قال له ارينيها. والرسول ما بيقرا اللي بيكتب. مسحها بكمه. قال له محمد. قال له بسم الله الرحمن الرحيم. قال له لا اعرف الرحمن ولا الرحيم. قال له امال ايه؟ نتفق انا وانتوا على ايه؟ بسمك اللهم. نكتب بسمك اللهم. ازاي نمسح الرحمن الرحيم؟ امسح يا عم وحط بسمك اللهم. هو الرسول عندنا رسول، هو مش قادرين ومحرين، بس هو ايه رسول. في حاجات شكلية لا بتقدم ولا بتأخر، بعض الاحزاب وبعض البتاع عديها عديها مش مشكلة، لكن في حاجة صعبة. ازاي اللي يجيلهم من عندنا مش ميردهوش، واللي يجيلنا من عندهم ايه؟ لا نرضى الدنيا في ديننا. سيدنا عمر زي بعض الناس دلوقتي لهم اعتراضات على الاداء الاسلامي في بعض الامور، بس ان هم ما دخلوش المطبخ قوي. ألسنا على الحق أليسوا على الباطل؟ زي ما تقال الرسول في خروج للكعبة لما خرجوا الصفين نفس ايوه يا سيدي، بس دي مقدمات، ليس من ضروري ان المقدمة دي تؤدي للنتيجة دي. فلما نرضى الدنيا في ديننا؟ ومن قال ان ده رضا للدنيا؟ هي مشكلة عندك ان انت بتقول هذه احنا على الحق واحنا على الباطل وهم على الباطل. اي دي صح، لكن قبولنا الوضع ده قبول دنيا. من قال لك؟ ده تكتيك. احنا ما قربناش للثوابت. الله، ازاي اللي يجيلنا من عندهم احنا الملزمين بترجيعهم؟ ده ضرر، ضرر اه وقع على مين؟ على فرد، بس في المقابل ضرر وقع على ايه؟ امه. يبقى الامه مصلحه الامه مقدمه على مصلحه الايه؟ الافراد. طب هيتعذب ويتعمل اجره على الله، معناه ما تعذبنا، بس انا ما ضحيش مستقبل الامه علشان يقول لك اصل مش عارف في كام في سجن ايه، ومش عارف فين عامل ايه، وفلان مرتبه ايه، في حاجات استحمل لسه هندفع ضريبه كلنا يعني. بس انا ما اعرضش مستقبل الامه للخطر عشان انقذ واحد اضيع امه، ده فقهيه. قال له يا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا عمر اني رسول الله ولست اعصي. راح لسيدنا ابو بكر، ألسنا على الحق ليس على الباطل؟ ازاي الرسول؟ قال له يا عمر انه رسول الله فوق حاسب. ده مين؟ ده رسول الله. الزم غرزه يا ابن الخطاب، حاسب ورا في حجمك، الموضوع مش محتاج ايه عمر. بس بقي الدرس عشان احنا نتربى. سيدنا عمر ابقاه بيعلمنا هنا، ايها الناس اتهموا الراي. اصحى معايا بقى، قال اتهموا الايه؟ مش كل واحد عنده غيره يؤدي اجتهاده الى قضيه معينه يبقوا صح. الغيره مطلوبه لكن مش ضروري انها توصل لنتائج صحيحه تماما. قال اتهموا الراي، لقد رايتني يوم القضيه يوم الحديبيه لو اجد شيعه لخرجت، لو لقيت بس حد يصدقني ويقول لي لا سنرفض هذه القضيه ونرفض المعاهده ونرفض، كنت عملت. ولكن كان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم بركه من امري، فلقد دخل في الاسلام في عام القضيه بعدد من دخلوا فيه منذ بدا رسول الله دعوته، 13 في مكه و6 بقى 19، سنه 20 دخل فيها عدد قد 19 سنه اللي فاتت. فسيدنا عمر اتفقوا ومضوا وخلصوا. سيدنا عمر برضو ايه، في حاجات بيدلنا على ان ممكن انت كمواطن او عضو في العمل الاسلامي تبلع حاجة مش نزلالك، بس عشان قدر الجماعة خير من صف الفرد. مش كل حاجة تعمل انشقاق، انا مش عاجبني دي ودي ودي، ثلاث اربع حاجات مش عاجباك بس في سبع عاجبينك يبقى خليك ملتزم ومحترم، خد مكانك في العمل الجماعي. لكن عشان مش عاجبك حاجه ولا اتنين تروح عامل انشقاق، و ما ينفعش، دي مش تربيه. خلينا خلينا هنا، خلينا هنا. العمل الجماعي صفو قدر الجماعه خير من صفو الفرد، اعرفها القاعده دي اكتبها، قدر الجماعه خير من صفو الفرد. وهم قاعدين ده واحد مسلم يرصف في اغلاله ابو جندل ابن سهيل ابن عمرو، ده اللي سخن الجو تاني، جاي يرصف في اغلاله، كان ابوه حبسه ومكتفه بجنازير عشان مسلم. لا ده لسه ابو بصير. جاء ابو جندل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقف عليه وقال كلام يخلي الحجر يبكي رحمه الله. يا رسول الله تتركوني، جئت اليكم، تتركوني الى المشركين يفتنوني في ديني؟ خذوني معاكم. الصحابة بكوا، عايزين ايوه تعالى معانا، ايوه انت جيت لنا مسلم تعالى معانا. وده الشرط الايه؟ فكان سهيل ابن عمرو معاه واحد اسمه مكرز ابن حفص، وده كان راجل برضه غميق. سهيل قال بس، قام لابنه على طول معاه فرع شوك ويضرب ابنه على وشه، وابنه متكتف ماسكه كده، يقول له تعالى. الرسول يقول له دعه لي، سيبها عشان خاطري. قال له لا، قال له ان المداد لم يجد في بعد، كتبنا الحبر ولسه يعني اخضر، يعني لسه في مرحلة لا وقعنا بس لسه. قال له هذا اول ما اقاضيك عليه، يا تقبل القضية كلها يا تسيبها ايه؟ ايه رأيك بقى، مصلحة الامة ولا مصلحة الافراد؟ نرجع لنقطة الصفر. يعني فلوس يقول لك ايه؟ لا، هذا تفريط في قضية الشيخ عمر عبد الرحمن. ايوه احنا عجزة الان عن شرحبيل ابن عمرو الغساني قتل الحارس ابن عمير الازي، وطول فضل الطار سنتين عبل ما السنة ابتدى يقف على رجليهم ويحاولوا ايه؟ سنتين لنا طار. بئر معونة ويوم الرجيع فضل لنا طار، بس لسه سنتين برضه عبل ما في حاجات تستخد دلوقتي. طب والراجل المسكين ده وانت تبص المسكين وتبص الأمة اللي مستقبلها معرض للخطر. أمال إيه؟ مياما ناس لها مطالب فئوية، لكن إذا كانها في ذات الله اصبر واحتسب. رسول قال له يا أبا جندل إنا لنغدر وإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. سيدنا عمر مش بلعها، ماشي جنب أبو جندل وأبوه قفشه كده ويقرب له السيف ويقول له اصبر يا أبا جندل فإن إيه؟ إن أباك إنه إن الكافر كالكلب وإن دم أحدهم كدم كلب، يعني خد السيف وخلص عليه ده كلب. مخرج أهو. لكن أبو جندل يلتفت يقول يا عمر ألزم نفسي بما ألزمني به رسول الله، أنا واحد زيكم. يا سلام. الناس خدوا الورق ومشوا، والرسول يعمل ايه بقى؟ ها المفروض يرجع. قال يا جماعه انحروا واحلقوا. انا عم بيعمل عمره فاخر حاجه بيحلق وبينحر لو في الحج، حريم ان يعمل ايه؟ هم شفت في الكعبه بعيني. سيدنا عمر يجي يقول له يا رسول الله الم تخبرنا اننا نحلق رؤوسنا ومقصرين بس حول لا تدخلون المسجد الحرام؟ قلت لي كده. قال له اقلت لك هذا العام؟ قال له لا. قال له فانك اتيه ومطوف به يا ابن الخطاب وفي رواية ومعرف. مش تبقى عمره بس، وهتعرف على عرفه كمان. بس فين المشروع الاسلامي وبرنامج النهضه قلت لك هذا العام؟ وصلت انت بقى. قال انا على السكه، ما تجيش تقول لي ايه، ما تجيش تقول لي فين انت بقالك قد ايه. لا لا اعرف. وشاف رؤيه ورؤيه الانبياء حق ووعي، وبرغم كده لازم يكون عندنا سعه في التطبيق. مش كل شويه الحق المخزون الاستراتيجي في الامن خلص وندخل على ثوره جياع وضيعتونا هتقلق. بقول لك ايه، القلوق ده واللي بيحزنوه ده مش بتاع مش سك التمكين. هتصبر اهلا وسهلا، مش هتصبر قول من الاول. لكن تقعد تمسك كل حاجه وتفتح لك تقول لي هادي ما تعمليش ليه ودي ما تعمليش ليه، انا على الطريق و100 يوم. ايوه ما هو لازم يتغير دي قوانين. ما هو انت عايز تغيير من غير السنه الالهيه. السنه قالت كده ان الله لا يغير من قوم هتغروا. لو احنا معانا فلوس الدنيا والاخره ومعانا ثروات والنفوس مجرمه لازال الحراميه موجودين، هينهبوا الثروات. كما قيل للشافعي يمكن للرجل ان يبتلى، قال لا يمكن له حتى يبتلى. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مهموما على ام سلمه. طبعا رسول مهموم ليه؟ لان الصحابه مشكله انك انت يوصل بيك الـ تتخنق لدرجة انك تنفض ايدك من التعليم والتنفيذ على الشرع. ممكن تقتل تستشهد عادي واضحك لك وانبسط لك وافرح لك، لكن توصل لهزيمة جواك انك تيأس وتحبط الهلك الناس. ام سلمة تقول له ليه؟ قلت لهم يحلقوا ما عملوش. قلت يا رسول الله ادعو ايه؟ حالقك يحلق ولا تكلم احدا وانحر. الرسول خرج. ودي اسمها التربيه بالايه؟ بالقدوه. الصحابه لما شافوا كده وحسوا انهم قصروا وعصوا قام احدهم يحلق لبعض وكاد بعضهم يذبح ايه؟ من السرعه اللي هم فيها وهم يبكون. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وراجع نزلت سوره الفتح كامله. والرسول على الناقه عمال يقرا سوره الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. مبينا تبديلا. وهكذا اللي هو الألف الإطلاق بتاعت الإيه؟ في كل آية ألف ويمد بها صوتها. إزاي الفتح ولا طف ولا سعوا؟ اصحى معايا هنا. في مشروعات وخطوات بتتاخد في العمل الإسلامي أثرها مش دلوقتي. بس هي في الحقيقة يد النصر أو مفتاح النصر. وقد يقول لك احنا عندنا مشكلتين، مشاكل ملحة ومشاكل مزمنة. لو انا خدت بالي وعملت مشروعات، مشروع زي القناة ولا مشروع في اسوان ولا مشروع تعليم ولا اعادة الكتاتيب ولا كذا، مشروع ده نتيجته الصبح ولا بعد خمس ست سنين؟ خمس ست سنين اهو ده نصر، وان لم نرى اثره ليه الان. الفتح كان بعد سنتين، كان بعد كم سنتين، بس ديت مقدمة الفتح. نزلت الآية والصورة اسمها صورة الفتح، برغم ايه؟ برغم ان مفيش فتح، الا ان في اعمال استراتيجية انت بتعملها في العمق وفي الديرة وتحت، هي دي الفتح، وان لم تظهر اثارها ومدلولاتها ايه الا بعد سنوات. خدت بالك ولا لسه؟ زي بقت العقبة كده، تشكيل وزارة لدولة الاسلام، اتبنت دولة الاسلام في الليلة دي، وده اللي خلى الشيطان نفسه يطلع انفجر، قال له يا بقر يا كفر انت نايمين وسايبين مش شغالين بنفسكم، الواد بيلي والواد اكره راح طلع بنفسه يعمل ايه. الشيطان مدرك تماما ان دي خطوه جوهريه، مش اتنين تلاته ولا مجموعه ولا سبعين ومرتين بيقابل النبي صلى الله عليه وسلم في البن بتاعه، لا، الموضوع موضوع جوهري. الشغل تحت الارض ده مهم جدا وخطير جدا له ما بعد. واحد يقول طب ليه ما حصلش قتال، وليه ربنا رجع المسلمين ما اعتمروش؟ كان يعديها لهم؟ لا، القرآن وضح، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بايه؟ بغيره. ان اللي ما اعتمرناش السنة دي هنعتمره ايه السنة الجاية، لكن فيه ثمار. امن الناس بعضهم بعضا، وضعت حرب 10 سنين، 3 تفرغ الرسول للعدو الاخر، لان كان فيه عدوين، قريش واليهود، تفرغ لمين؟ لليهود. ثاني شهر على طول كانت معركة خيبر، محرم سنة 7 هجرية، مش كده وبس، الرسول صلى الله عليه وسلم تم الاعتراف به عالميا، بقى كان معترف به بعد ما كانش ايه معترف به. من اراد ان يدخل في حلف محمد فليدخل في حلف قريش. ايه في مكاسب كتيره جدا، الناس المتشائمه سايبه كل المكاسب وماسكه في الايه في الشرط اللي شكله مجحف، لكن هو مش مجحف. هنعرف ازاي ايه الخير. الرسول ابتدى يترتب خاطر المسلمين ويقول لهم من تركنا ذهب اليهم فابعده الله، ده نظافه لينا، المجتمع ينفي خبثه، واللي عايز يجي واحنا بنرجعه سيجعل الله له ايه فرجا ومخرجا. ياما بلال اتعذب، وياما صهيب، وياما غيره. الشاهد ان لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغيرهم. لو المسلمون دخلوا بعد البيعة على الشكل ده بالشكل ده هيبقى في دم، ومن الناس اللي هيبقوا وقود المعارك المدنيين العزل. لفتة كبيرة جدا دي، يعني احنا ممكن ما نبدلش جهل بجهل. ليه؟ لان في ضحايا من الابرياء. وممكن يقول لك ايه احمي المقرات، ينزل يولع في المقر، لا، ضفر المسلم عندي يولع في المقر والناس كلها تعرف ان انا مظلوم. تمام، وارد، وارد انك تاخد الاجراء ده، وارد ان انا ممكن هم نازلين يعملوا ننزل نعمل، يبقى في ايه انشقاق في الشارع، الشعب بيموت في بعض وفي ناس من غير ذنب، يبقى ممكن انا اترك الامر. اترك الامر ليس لاجل ان تركه واجب، لاجل فيه حاجة خارجية، مانع خارجي، ناس ما لهمش في الطرق الفطحين ممكن ايه يتبهدلوا ويتأذوا بسبب الموضوع ده. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، وهيتاخدوا غلط وبرقاء، لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم ايه معرة بغير علم، ساعتها يعني سيحصل لكم العار لانكم قتلتم مسلمين دون ان ايه دون ان تعرفوه. فلما جه سيدنا عثمان، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، جه الوفد المفاوض راح مديهم الايه الاسرة بتوع البلاك بلوك، قال لهم ايه دول كانوا متحفظ عليهم. ولما جه سيدنا عثمان الرسول صلى الله عليه وسلم كان خد البيعة، خد الايه البيعة. ولما جاء سيدنا عثمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبيع الناس باليمين راح حاطط الشمال على اليمين وقال وهذه عن ايه عن عثمان. الشعب يتهم عثمان ويقول لك ده لم يشهد البيع، ما هو كان غائب في مصلحة رسول الله. وشمال رسول الله لعثمان افضل من يمين عثمان لعثمان. لفت من المنافقين، واحد منافق بيقول له تعالى بايع الجد ابن قيس، تعالى بايع، فراح مناخخ الجمل واملزق ايه وراه قبل ما البيعة تخلص. في ناس كده بالرموز السياسية، اما البلد تولع يختفي يطلع بره، تهدى جيب الطيارة بتاعته. في كده الجد ابن قيس اما لقى الجو كهرب وبقى فيه بيعة وهنخسر فيها قتل وبتاع، وده منافق، راح منخخ الجمل وايه ولبد وراه متواري. الناس الذين عند الشدة ما تشوفهمش جنب البلد، وعند الرخاء ده عايز ايه عايز منصب. الجد ابن قيس انا مالي يا عم صلى على رسول الله. طيب وايه كمان؟ اول ما نزل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على الحديبية ما كان فيه بير كده، الصحابة نزحوا المية شربوها، قاعدين لا مية ولا اكل ولا بتاع ومحبوسين، كانت يعني الحكاية بنك، كانت شدة، كانت حرب اعصاب، كانت حرب اعصاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام ايه قال لهم هاتوا لي شوية مية من البير، جابوا شوية مية اتوضى وقام ايه دلق المية في البير وخلى الرمح بتاعه في فجاست البئر بالرواء، المية وصلت لحرف البير. الجد ابن قيس اول ما نزل والمية خلصت قال اهو ورطنا هيضيعنا، الناس اللي هم ايه الحق ها فبيصدق يلاقي بلوى ويضخمها عشان يلعب على اعصاب الشعب. ولما ربنا كرمنا وايه والمية زادت، فقعد الجد ابن قيس على حرف البير وبيبلبط برجليه كده في المية يا ابن الايه. فواحد بيقول له منافق بيقول له انا لك ان تؤمن، مؤمن بيقول للمنافق الجد ده بيقول له امن بقى، شفت معجزة النبي حط شط المية البير ايه؟ قال له رأيت مثل هذا كثيرا، حصلت يا ما حصلت، شوف تهميش منجزات الكبار، عادي جدا. اه يا ابن الايه نعمل حاجة كبيرة جدا ضخمة يقول لك ايه يعني. فرح الرسول بعيت له قال له تعالى يا جد ابن قيس اين رأيت مثل هذا؟ طب شفت الحاجات حصلت كتير قبل كده، حصلت فين قبل كده قدامك؟ فقال له استغفر لي يا رسول الله مقصود سوك. ايها الاخوة، كان فتحا مبينا، ودي كان الحديبية وبعض دروسها، بس بنستعجل عشان نقدر نخلص المقرر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يستخدمنا وإياكم لنصرة هذا الدين، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.